الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المبادرة إلى الخيرات والحث عليها عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. وورد مثل هذا الحديث في غزوة بدر من حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم، قال: فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن، كلمة تقال عند التعجب من الشيء تعظيما له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال له: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. ورمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. وكما ذكر بعض العلماء أن الظاهر أن هاتين واقعتين مختلفتين، أن هاتين واقعتين مختلفتان، فحصل هذا في غزوة بدر، وحصل أيضا مثله في غزوة أحد. فتأملوا هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شجع الصحابة رضي الله عنهم للجهاد في سبيل الله والشهادة لله، حثهم على المبادرة إلى هذا الخير العظيم بالتشويق إلى الجنة. قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقال: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. هذا الذي يشوق المؤمن، وهذا من أعظم أسباب المبادرة إلى الخيرات، أن يتذكر المسلم دائما أن هذه الدنيا فانية، وأن الحياة الحقيقية، الحياة الطيبة، إنما تكون في الجنة. فدائما يتشوق للجنة. وكم شوقنا ربنا جل وعلا في كتابه إلى جنة الخلد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول الله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. ويقول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكم من آيات نعيم الجنة في القرآن الكريم. الله تعالى يذكرنا بالجنة ونعيمها وقصورها وأنهارها وما يكون فيها من نعيم ومتاع حتى تتشوق النفوس. وكلما تذكرت الجنة انقبضت نفسك من الدنيا وشهواتها وملذاتها. فهذا يجعل المسلم يسارع إلى الخيرات. كلما تذكرت أنك إذا أقبلت على الخير من صلاة، من صيام، من ذكر، من تلاوة للقرآن، من بر والدين، من إحسان إلى الناس، فأنت تقترب من الجنة وترتفع في درجات الجنة. فهذا يشوق المسلم للخيرات. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، سبحان الله، أقول في نفسي: هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يسارعون إلى الجنة وإلى قتال المشركين الذين يحاربونهم، الذين يصدون عن سبيل الله. وللأسف تجد بعض المسلمين في زماننا يسارع إلى الكفار في التهنئة بأعيادهم، لا سيما في مثل هذه الأيام. نعم، الحمد لله، المسلم يكون على منهج وسط. نحن والحمد لله ما عندنا عنف وتفجير وتخريب، ليس هذا طريق الإصلاح. وهؤلاء الكفار الذين يعيشون بيننا في بلادنا هم معاهدون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لا يجوز الاعتداء عليهم، كما قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني نعاملهم بالعدل وبما نرغبهم فيه في الإسلام، بما يجعل قلوبهم تتألف لي الإسلام وتحب الإسلام. لكن المشكلة اليوم أن بعض المسلمين هداهم الله يذوبون مع هؤلاء الكفار، يتخلى المسلم عن شعائر دينه ويتشبه بالكفار في عاداته، في شكله، في لباسه. والله إنك لتمر على بعض الناس ما تدري تسلم أو لا، تكتشف بعد ذلك أنه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. فلا يجوز المسلم أن يهنئ اليهود والنصارى بأعيادهم، فهذا مما يدخل الفرح والسرور في قلوبهم، وهذا مفسدته عظيمة. فمثل هذا العيد إنما يحتفلون به لميلاد المسيح، وهم يزعمون أن المسيح ابن الله والعياذ بالله. كيف تهنئه على عيد فيه شرك وفيه كفر بالله جل وعلا؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقال الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يعني هم يسبون الله ويشتمون الله، فكيف يليق بالمسلم بعد ذلك أن يشاركهم في أعيادهم؟ بل للأسف ترى بعض الآباء والأمهات إذا خرجوا بأبنائهم وبناتهم إلى الأماكن العامة ورأوا شيئا من مظاهر هذه الاحتفالات يشاركونهم ويحثون أولادهم على أن يشاركوا هؤلاء في مثل هذه المظاهر، لأن يتصور مع هؤلاء ويعني يأخذ شيئا من هداياهم، وهذا لا يجوز المسلم. بل المسلم يعلم أولاده، يلقن أولاده العقيدة الصحيحة من تعظيم الله، ويبين لهم أن هؤلاء النصارى يسبون الله ويشتمون الله، هؤلاء أسوأ الناس أدبا مع الله جل وعلا، أن دعوا للرحمن ولدا. فيجعل في قلوبهم الحرقة على دين الله، و يجعل في قلوبهم العزة بالإسلام. أنت مسلم تعتز بإسلامك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اعتز بإسلامك، اعتز بدينك. نحن ما نقول تذهب هناك وتفسد وتخرب، ليس هذا من منهج المسلم الذي هو على المنهج السليم. فعلينا أن نحذر أولادنا وأن لا نكون سببا في لين قلوبهم لهؤلاء الكفار، ثم ما يكون عنده حرق على دينه وعلى عقيدته، ويكون من السهل أن يتشبه بهؤلاء. فنعم نحن نتعايش معهم، ولكن المقصد من هذا أن هذه فرصة لدعوتهم للإسلام، لكن المسلم يكون على حذر ويكون يقظا عندما يتعامل مع هؤلاء حتى لا يميل قلب إليهم، لأن المشاركة في الظاهر تؤدي إلى الميل في الباطن، ثم يعني يجد أن ما يفعلونه أمر يعني ليس فيه محذور كبير، وهذا من شعائر دينهم، ويفعلون ما يشاءون، ولا يكون في قلبه إنكار. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنت ما تستطيع، هذا ليس إليك، هذا للجهات المسؤولة، فإن لم يستطع فبلسانه. حتى الآن ممكن هذا ما يمكن للمسلم هناك في السوق ولا في الأماكن العامة يتكلم بمثل هذا، هذا يجلب الضرر إليه. طيب فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما يستطيع أحد أن يقول لك لا تنكر المنكر بقلبك. وللأسف هل إذا رأينا مثل هذه المظاهر تتغير قلوبنا؟ ننكر المنكر بقلوبنا؟ هل نشعر بغضب لله؟ أم أننا الأمر سواء عندنا؟ بل ربما بعضنا يذهب بأولاده ويتفرج على هذه الأشياء ويفرح ويضحك مع أولاده ويعتبرها من باب الفسحة والنزهة لأولاده، فيميت هذا من قلوبهم. فهذا ينبغي علينا أن ننميه في قلوب أولادنا، نزرعه في قلوبهم. الولاء والبراء عقيدة عظيمة، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قل لولدك الذي يحب الله يحب أحباب الله، يحب المسلمين، وما يمكن أن يحب أعداء الله. كيف تحب أعداء الله وأنت تحب الله تعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذه من صفة من مظاهر موالاتهم. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في هذا، وأن يراقب قلبه ويقبل على أهل بيته وأولاده، ويحفظهم من أن يتسلل إلى قلوبهم شيء من هذا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا، وأن يحفظنا، وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.